بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنواصل القراءة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ومن هذا الباب أيضا تدفين الموتى وغسلهم والصلاة عليهم ومواراتهم والقيام بالشهادة عند الحكام، فإن كان شاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما تعين القاض عليهما وصار من القسم الأول. من هذا الباب عند جماعة من أهل العلم الأذان في الأمصار وقيام رمضان، وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة. نعم، لا زال المصنف رحمه الله يذكر على الأمور التي هي من فروض الكفاية، وذكر في هذا الباب تكفين الموتى، وقد أجمع العلماء على أن تكفين الموتى من فروض الكفاية. أجمع العلماء على أن تكفين الميت من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ودليل الوجوب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن المحرم: وكفنوه في ثوبيه، أي في إزاره وردائه. وكفنوه في ثوبيه، أي في إزاره وردائه. وأيضا قوله: وغسلهم، يعني تغسيل الميت، أيضا فرض كفاية بإجماع من أهل العلم. نقل غير واحد الإجماع على كون تغسيل الميت فرض كفاية، نقل الإجماع في ذلك ابن نووي وغيره، وتعقبه ابن حجر رحمه الله فقال: هذا ذهول شديد. الخلاف في مذهب المالكية مشهور، يعني ذهب بعض المالكية إلى أن تغسيل الميت سنة وليس بفرض كفاية. ذهب بعض المالكية منهم القرطبي في شرح مسلم إلى أن تغسيل الميت سنة، ولكن الراجح أنه واجب وهو وجوب كفائي. والدليل على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، في شأن المحرم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله. أيضا قوله: الصلاة عليهم، يعني الصلاة على الميت فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية. وأيضا نقل غير واحد الإجماع على كون الصلاة على الميت فرض كفاية، والواقع أن هناك خلافا يسيرا عند المالكية، فذهب طائفة من المالكية إلى أن الصلاة على الميت سنة، والراجح أنه واجب وجوب كفائي، أنه واجب وجوبا كفائيا. والدليل، ما هو الدليل على كون الصلاة على الميت واجب وجوب كفائي أو فرض كفاية؟ أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. ويقوم أو يؤدى هذا الفرض الكفائي بصلاة واحد، إذا صلى على الميت واحد سقط الوجوب. وبعضهم اشترط أن يكون المصلي اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لكن الراجح أنه ولو صلى عليه واحد سقط الوجوب. قالوا: مواراتهم، يعني دفنهم، دفن الميت واجب وجوب كفائي، ونقل الإجماع في ذلك غير واحد من أهل العلم. قال: والقيام بالشهادة عند الحكام، تحمل الشهادة وأداؤها أيضا من فروض الكفاية. بالنسبة لما ذكره المصنف أن أداء الشهادة أو القيام بالشهادة عند الحكام أيضا من فروض الكفاية، نعم، إذا وجد من يؤدي هذه الشهادة فهو فرض كفاية. أما إذا لم يوجد ممن يشهد على هذا الأمر إلا هذان العدلان مثلا، فيتعين عليهما الإجابة في أداء الشهادة، لقول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فهو الأصل أنه فرض كفاية إلا إذا لم يوجد ممن يشهد يعني على هذه الحادثة إلا فلان وفلان ودعوا، فيجب عليهما أن يجيبا لقوله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هنا قال فإن كان الشاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما تعين الفرض عليهما وصار من قسم الأول أي من فروض الأعيان. قالوا من هذا الباب عند جماعة من أهل العلم الأذان في الأمصار وقيام رمضان. أما بالنسبة للأذان فالراجح أنه واجب وجوب كفائي، الراجح في الأذان أنه واجب وجوبا كفائيا. وذهب إلى الوجوب الأوزاعي والظاهرية وابن المنذر وطائفة من أهل العلم، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني من صرح بأن الأذان سنة فقال مذهب جماعة من أهل العلم أنهم يطلقون على ما يثاب على فاعله ويعاقب تاركه بأنه سنة. قال فإذا الخلاف لفظي، إذا الخلاف لفظي، كأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الأذان وجوبا كفائيا، ويوجه ما جاء عن بعض العلماء من أنه سنة بأنهم لم يريدوا سنة بمعنى أنه لا يعاقب على تركه، فجعل الخلاف لفظيا. وأيضا قيام رمضان، ما معنى قيام رمضان؟ يعني صلاة التراويح. ذهب جمهور أهل العلم وجعلهم بعض أو جعله بعضهم إجماعا، جعله بعضهم إجماعا أن قيام رمضان سنة، أن قيام رمضان سنة، نقل الإجماع في ذلك غير واحد. ويقول ابن عبد البر وقيام ومن هذا الباب عند جماعة من أهل العلم يدل على أن هناك من ذهب إلى كون قيام رمضان واجب وجوبا كفائيا. وذكر هذه المسألة رحمه الله في كتابه التمهيد، ونقل عن أبي جعفر الطحاوي رحمه الله أنه ذهب إلى أن قيام رمضان واجب وجوب كفائي، ورد عليه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام ليلتين أو ثلاثة ولم يخرج خشية أن يفرض عليهم هذا القيام، قال فمن أوجبه فقد أوقع الناس مما فيما خشيه عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا يقول ذهب قوم، هو صرح بأبي جعفر الطحاوي في كتابه التمهيد شرح الموطأ، لكن الراجح أن قيام رمضان سنة، قيام رمضان سنة. نعم تفضل. قال رحمه الله وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض وتشميت العارض، قالوا هذا كله فرض على الكفاية. وقال أهل الظاهر بل ذلك كله فرض متعين، واحتجوا بحديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ورسل المظلوم وإبراء القسم الحديث. وقد ذكرنا هذه السبع وغيرها على اختلاف أحكامها عند العلماء في كتاب التمهيد، وقال لهم جمهور العلماء فقالوا ليس تشميت العاطس من هذا الباب، وكذلك عيادة المريض، وإنما ذلك ند وفضيلة وحسن أدب أمر به للتحاب والألفة، ولا حرج على من قصر عنه إلا إنه مقصر عن حظ نفسه باتباع السنة وأدبها. نعم، بالنسبة للمسألة المتقدمة قيام رمضان السنة مؤكدة، ومما يدل على عدم وجوبها حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هي سنة مؤكدة، قيام رمضان سنة مؤكدة. وأيضا مثل المصنف رحمه الله بعيادة المريض وتشميت العاطس. أما عيادة المريض ففيه ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني بأنه واجب وجوبا كفائيا، وهذا ذهب إليه جماعة من الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن الجوزي، وهو ظاهر مذهب مالك. وذهب الظاهرية إلى أن عيادة المريض فرض، عيادة المريض فرض ولو مرة واحدة. قال ابن حزم في المحلى: على جار لا يشق عليه عيادته، على جار لا يشق عليه عيادته. فالحاصل أن أقل أحواله فيما يظهر من الأدلة أن عيادة المريض واجب، واجب عيادة المريض واجب، والذي يظهر أنه واجب وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وهذا قول جماعة كما تقدم، منهم ابن تيمية وابن الجوزي. أيهما قبل الآخر؟ ابن الجوزي. نعم. قال: وتشميت العاطس. تشميت العاطس أيضا فيه أقوال ثلاثة، منهم من قال بأنه سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومنهم من قال واجب وجوبا كفائيا، وهذا قول جماعة. ومنهم من قال هو فرض عين، منهم من قال هو فرض عين، هذا قول الظاهرية وجماعة من المالكية. وصرح يعني ورجحه ابن القيم في تهذيب السنن، رجح القول بأنه فرض عين. واستدل القائلون بالوجوب بالأدلة المصرحة بوجوب تشميت العاطس، وأنه من حق المسلم على المسلم. وأيضا بحديث أبي هريرة: فحق على كل من سمع أن يقول له يرحمك الله. وفيما نعلم عن شيخنا مقبل رحمه الله أنه يرجح أنه فرض عين، أنه فرض عين، يعني كل من سمع من عطس وحمد الله أن يقول له، يجب عليه أن يقول له يرحمك الله، يجب عليه أن يقول له يرحمك الله. قال المصنف رحمه الله: قال وقال أهل الظاهر بل ذلك كله فرض متعين، يعني يقصد هذا الأخير عيادة المريض وتشميت العاطس. قال واحتجوا بحديث البراء، قال وقد ذكرنا هذه السبع وغيرها على اختلاف أحكامها في كتاب التمهيد، وخالف الجمهور إلى آخره. نعم، إلى هنا والحمد لله.